بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيسرنا في هذه الليلة المباركة إن شاء الله تعالى، ليلة الثلاثاء 12 من شهر ربيع الأول لعام 440,000 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ضمن فعاليات دورة الإمام ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى المقامة بمدينة سبها بالجنوب الليبي حرسها الله تعالى وسائر بلاد المسلمين، والتي تبث عبر إذاعة اللقاءات السلفية الجزائرية وإذاعة طريق السلف الليبية. أن نستضيف عبر الهاتف فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى في مداخلته الثانية بعنوان شرح لامية شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، فليتفضل شيخنا مشكورا مأجورا. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ففي هذا اللقاء الطيب المبارك إن شاء الله، وهو اللقاء الثاني في دورة الإمام الشيخ ربيع بن هادي وفي مسجد الإمام ربيع، قد أخذنا قرابة 4 أبيات من منظومة شيخ الإسلام، وهي اللامية لشيخ الإسلام تيمية رحمه الله، وقد توقفنا عند قوله: وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو القديم المنزل. قوله وأقول في القرآن ما جاءت به آياته يريد أن يتكلم عن عقيدته في كتاب الله، فيقول: وأقول في القرآن ما جاءت به، يعني أعتقد ما جاء في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، عقيدة السلف، عقيدة الصحابة في كتاب الله. وما هي عقيدة الصحابة؟ قال: وأقول قال الله جل جلاله والمصطفى الهادي ولا أتأول. جاءت الآيات تثبت أن الكلام صفة ذاتية لله عز وجل باعتبار أصلها، وهي كذلك صفة فعلية باعتبار أفرادها، وهذه ثابتة في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام وفي الإجماع وفي العقل. وقد يقول قائل: ما هو القرآن؟ لأن المؤلف يتكلم عن القرآن، يقول: وأقول في القرآن. هذا القرآن كلام الله غير مخلوق، نتلوه بألسنتنا، وهذا هو الذي بين الدفتين، وهو الذي في صدور الحفاظ، سواء كان مسموعا أو كان مكتوبا أو كان محفوظا، وكل حرف من هذا القرآن هو كلام الله، حروفه ومعانيه كلها كلام الله، لا كما يقول البعض: الحروف دون المعاني، أو المعاني دون الحروف. هذا غير صحيح، كلها تكلم بها سبحانه بحرف وبصوت، منه بدأ وإليه يعود، كما قال عمرو بن دينار رحمه الله، قال: أدركت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فمن دونهم منذ 70 سنة يقولون: الله الخالق وما سواه مخلوق، والقرآن كلام الله، منه خرج وإليه يعود، كما جاء عند البخاري في كتابه خلق أفعال العباد، وأخرجه الدارمي أيضا في رده على المريسي، وهكذا أيضا ابن جرير في صريح السنة، فهو أثر صحيح. إذن هذا هو ما يعتقده أهل السنة في القرآن، أنه كلامه، كما قال الله: وكلم الله موسى تكليما. وقال الله عز وجل أيضا في قصته عليه السلام، في قصة موسى، قال: فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة: أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين. وكذلك في قوله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة يقول يا آدم، فيقول لبيك وسعديك، فيناديه بصوت كما جاء في الحديث نفسه كما في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد الخدري قال فينادي بصوت. ماذا يقول لآدم؟ ماذا يقال لآدم؟ يقال له إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار. إذن يكلم آدم، ويكلم كذلك أهل الجنة، ويكلم جبريل، وما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان كما جاء في الصحيحين من حديث عدي بن حاتم. وأجمعت الأمة كلها على إثبات هذه الصفة، صفة الكلام، ونقل الإجماع على ذلك غير واحد من أهل العلم. ولهذا ابن حزم في كتابه الفصل ذكر إجماع أهل الإسلام على أن الله كلم موسى، وعلى أن الله وعلى أن القرآن كلام الله، وهكذا أيضا الكتب المنزلة كلها كلام الله، والصحف كلام الله، حتى العقل يدل على ذلك، لأن الكلام صفة كمال. فإذا قلت هذا لا يتكلم يعني أخرس أبكم، وهذا نقص. إذا وجد هذا في المخلوق يكون عاجزا ضعيفا، وكان نقصا بينا فيه، فكيف يريدون أن يثبتوا الكمال المطلق لله سبحانه وتعالى وهم ينفون عنه صفة الكلام؟ فإذا كان العبد لا يتكلم فهذا صفة نقص. ولهذا في القرآن الله لما قرر هذا الشيء في بني إسرائيل قرره أحسن تقرير، وهو في العجل الذي اتخذه قوم موسى. ماذا قال الله؟ ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا؟ وجاء أيضا في قوله أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا. فيعاب هذا العجل بأنه لا يتكلم، سلبت منه هذه الصفة، فكيف تعبدون عجلا لا يتكلم؟ هل يليق بالإله المعبود أن يكون أبكم لا يرجع إلى القوم قولا ولا يكلمهم؟ إذن ما عاب هذه الآلهة إلا بما هو عيب ونقص، فتعالى الله سبحانه عن ذلك. وقد نقل الاتفاق والإجماع كثير من أهل العلم، والأدلة في ذلك كثيرة كما أشرت، ولولا طول المقام لأطلنا في هذا. إذن أهل السنة والجماعة يثبتون هذه الصفة، وهي صفة قائمة بذات الله، ويقررون أنه لم يزل متكلما ولا يزال سبحانه، ويقررون أن كلامه متعلق بمشيئته واختياره، وأن هذا الكلام مسموع. ما معنى مسموع؟ أي الآذان تسمعه حقيقة من غير توهم، ويعتقدون أنه بحرف وصوت، وأن الله تكلم بحروفه ومعانيه على الحقيقة. هذا ما قرره أهل السنة، وما قرره أئمة أهل السنة كالإمام البخاري في كتابه خلق أفعال العباد، والدارمي في رده على الجهمية. ولو قرأت كتب السلف ستجد هذا مقررا، ككتاب عقيدة السلف للصابوني، والحجة في بيان المحجة كذلك للأصبهاني، وكتب شيخ الإسلام، فهو أكثر من تكلم في هذه المسألة وفصل وبين في بيان تلبيس الجهمية، وفي مجموع الفتاوى، وفي كتابه التسعينية رد على الأشاعرة فيما يتعلق بصفة الكلام وغيرها. هذا ما يعتقده أهل السنة والجماعة. إذن قررنا وبينا ما يعتقده أهل السنة والجماعة، نحتاج أن نعرف ما هو كلام الخصم الذي ينتقدهم شيخ الإسلام تيمية ويرد عليهم. شيخ الإسلام قال وأقول قال الله جل جلاله والمصطفى الهادي ولا أتأول، يعني أثبت ما أثبته الله لنفسه، وفي القرآن وفي السنة جاء ما يدل على أن الله أثبت هذه الصفة، فهي صفة من صفاته، والقرآن من كلامه سبحانه وتعالى. جاء أهل الباطل من الجهمية والمعتزلة فقالوا كلام الله مخلوق، خلقه في غيره. إذن هذا القرآن ما هو عند الجهمية والمعتزلة؟ مخلوق، لم يكن ثم كان. قالوا أول من أظهر هذه المقالة هو الجعد بن درهم، هو أول من أنشر وأظهر القول بخلق القرآن، وأنكر أن الله كلم موسى أو اتخذ إبراهيم خليلا. وفي الحقيقة هو أول من قال ذلك كفار قريش، إنما الجعد هو تابع كفار قريش، لأن كفار قريش هم الذين قالوا إن هذا إلا قول البشر، فجاء الجعد فكان تابعا، فهم أسوته وقدوته. فالذي يزعم أن القرآن مخلوق جعله قولا للبشر، وهذا ما قرره الدارمي رحمه الله في كتابه الرد على الجهمية، أتى بهذه الآية إن هذا إلا قول البشر، قال وهؤلاء الجهمية يقولون مخلوق، ويقول لا فرق بين هذا وهذا، فبئس التابع وبئس المتبوع، هكذا يقول الدارمي رحمه الله. ثم جاء الكلابية والأشاعرة وهم أخطر، فقالوا لا نقول هكذا مثل ما قال الجهمية والمعتزلة، لكن نقول هو معنى قائم بالنفس. ماذا تقصدون بمعنى قائم بالنفس؟ عجزوا عن بكرة أبيهم أن يشرحوا ذلك، لكن قالوا يعني ليس بحرف ولا بصوت، لا يتبعض ولا يتجزأ، هو شيء واحد وقائم بالله، إن عبر بهذا الشيء باللغة العربية كان قرآنا، وإن عبر بهذا المعنى باللغة العبرية كان توراة، وهكذا إذا عبر بالسريانية كان إنجيلا. وأول من أحدث هذه الخرافة وهذه البلبلة هو في الحقيقة عبد الله بن سعيد بن كلاب، إنما الأشاعرة تلقف ذلك منه، أبو الحسن الأشعري تلقف هذه العقيدة من الكلابية الذين يرأسهم عبد الله بن سعيد بن كلاب. إذن هذا هو قول الكلابية، إلا أن الكلابية يقولون هو حكاية عن كلام الله، الأشاعرة زادوا فلسفة فقالوا هو عبارة عن كلام الله، إذن ليس كلام الله عندكم على الحقيقة، فإن مؤدى قولكم إلى أن كلام الله مخلوق، فما الفرق بينكم وبين الجهمية والمعتزلة؟ وإن زعمتم أنكم لا تعبرون كتعبيرهم، لكن مؤدى قولكم يعود إلى قول الجهمية والمعتزلة، بل قولكم أقبح وأشنع. السجزي رحمه الله أبو نصر عبيد الله بن سعيد، وهو إمام حافظ، ألف كتابا نفيسا في هذا الباب، وهي رسالة أرسلها إلى أهل زبيد في الحرف والصوت، فذكر الأشاعرة وقال يتظاهرون بأنهم يردون على المعتزلة وهم أخس من المعتزلة. وهكذا ابن قدامة وكثير من أهل العلم وشيخ الإسلام تيمية قال يزعمون هؤلاء أنهم يردون على المعتزلة، قال ليتهم صرحوا كما صرحت المعتزلة، لكنهم أتوا بما هو أخطر وأشنع على أهل السنة، لكنهم في الأخير وافقوا المعتزلة في أنه مخلوق، لكن يقولون كما أشرت هو كلام نفسي قائم، أو هو معنى قائم بالنفس. شيخ الإسلام تيمية أكثر من رد على الأشاعرة، وفي عدة كتب رحمه الله وغفر الله له، وقد تواترت أقوال الأئمة من أهل السنة في إثبات هذه العقيدة، أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق. ولو رجعنا فقط إلى شرح أصول اعتقاد أهل السنة للدلالكائي رحمه الله، ذكر أن هذا ورد عن 550 عالما من علماء السلف، كلهم يقولون القرآن كلام الله غير مخلوق، فهل يوجد إجماع أقوى وأمتن من هذا الإجماع الذي نقله اللالكائي رحمه الله وساق الصفحات الكثيرة في كتابه شرح أصول اعتقاد أهل السنة في المجلد الثاني، قرابة 100 صفحة في نقل إجماع أهل السنة أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، ثم أجمعوا على كفر من يقول بأن القرآن مخلوق، وهذا شيء مجمع عليه. لهذا أشرت آنفا إلى أثر عمرو بن دينار، إلى أثر عمرو بن دينار، وأنه أدرك جمعا من الصحابة منذ 70 سنة وهم يقولون هذا، القرآن كلام الله منه خرج وإليه يعود. والسجزي كذلك نقل الإجماع في كتابه، وتتابع العلماء في نقل الإجماع على ذلك، حتى أبو الحسن الأشعري عندما عاد إلى طريقة أهل السنة والجماعة، وابن أبي زيد القيرواني وكثير نقلوا الاتفاق على ذلك. فهذه هي عقيدة أهل الإسلام التي أرادها الله وأرادها رسوله صلى الله عليه وسلم، وقد أجمع عليها أهل السنة والجماعة. فهذا القرآن الذي يتلوه المسلمون في جميع الدنيا، والمكتوب في المصاحف وهو بأيدينا، يبتدئ بسورة الفاتحة وينتهي بسورة الناس، الحمد لله رب العالمين، وينتهي بقل أعوذ برب الناس إلى آخر السورة، إلى آخر السورة، هو كلام الله، هو وحي الله نزله على رسوله عليه الصلاة والسلام. وقد أشرنا إلى بعض الأدلة في ذلك، وهي تكفي إن شاء الله. ثم قال رحمه الله وأقول قال الله جل جلاله والمصطفى الهادي ولا أتأول، يريد بذلك أني أقول ما يقوله الله ويقوله رسوله عليه الصلاة والسلام، فلا أحيد عن كتاب الله وعن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فذكر المصطفى الهادي كما قال ابن القيم في نونيته: العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة هم أولو العرفان. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فلان؟ كلا ولا جحد الصفات لربنا في قالب التنزيه والسبحان، كلا ولا عزل النصوص وأنها ليست تفيد حقائق الإيمان. ما أجمل ما قاله ابن القيم رحمه الله في نونيته، يريد أن يقول هذا هو العلم الصحيح، من أراد العلم الصحيح هذا هو العلم الذي ينفعك، أما سوى ذلك فهو جهل. العلم الحقيقي الذي يسمى علما يكون على كتاب الله وما صح من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، مع النظر إلى آثار الصحابة وفهمهم رضي الله عنهم، الذين هم أعلم الناس وأفضل الناس وأكمل الناس علما وإيمانا رضي الله عنهم وأرضاهم بعد الأنبياء. ولهذا سيشير المؤلف إلى ما يفعله أهل البدع ويتابعون من في ذلك، وسيذكر الأخطل حتى يبين الفرق بين أهل السنة وبين أهل البدعة. ولهذا الله سبحانه وتعالى قال: وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. هذا يعرفه أهل السنة في خطورة الإعراض، فيعرفون خطورة الإعراض فلا يفعلونه. أما إذا دعوا إلى الله ورسول أهل السنة ليحكم بينهم استجابوا وسمعوا ولبوا، فعرفوا خطورة الإعراض من هذه الآية، فيخافون من المخالفة عن أمر الله والإعراض عن قبول حكمه. فبماذا تمسكوا أيضا؟ بالنصوص التي توجب الاتباع، فعرفوا من هذه الآية خطورة المخالفة والإعراض، وأنك إذا أعرضت عن كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وفهم السلف فأنت في ذلك شابهت المنافقين. فقال المؤلف: وأقول قال الله جل جلاله والمصطفى الهادي. الله يقول في القرآن: قل أطيعوا الله والرسول، قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وحذر من أناس يتكئون على أريكتهم وقد جاءهم الأمر من أمره عليه الصلاة والسلام أو النهي، فيقول: لا ندري، ما وجدنا في كتاب الله تبعناه، كما عند أحمد في المسند وعند أصحاب السنن. وحذر أيضا عندما وعظهم موعظة بليغة كما عند أحمد وعند أبي داود، وقال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. فلا بد من القول والعمل المبني على الكتاب والسنة. قل أطيعوا الله والرسول. لهذا من زعم أنه يحب الله ورسوله يمتحن بمثل هذه الآيات: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، فيمتحن الله عباده بهذا الاتباع. كل من ادعى محبة الله ومحبة نبيه عليه الصلاة والسلام وليس هو على هذه الطريقة فهو كاذب في دعواه، حتى يتبع هذا الشرع العظيم وهذا الدين الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام في قوله وفي فعله وفي حاله اعتقادا وعملا وعلما وسلوكا. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إذن هذا ما قصده المؤلف عليه رحمة الله عندما ذكر ذلك. لهذا قال: ولا أتأول. التأويل، ما معنى التأويل؟ دلت النصوص من كتاب الله على أن التأويل الصحيح هو بمعنى التفسير وبمعنى حقيقة ما يؤول إليه الأمر، هذا ما دل عليه القرآن. وجاءت نصوص تحرم ما يصنعه اليهود من التحريف، فإذا كان التأويل بمعنى أنك تصرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر بلا حجة ولا برهان ولا دليل، فهذا تحريف للكلم عن مواضعه، هذا محرم ومذموم، بل هو من صنيع اليهود. وهذا الذي قصده المؤلف عندما قال: ولا أتأول. الله ماذا قال عن اليهود؟ ومن الذين هادوا سماعون للكذب، سماعون لقوم آخرين لم يأتوك، يحرفون الكلم، يحرفون الكلمة من بعد مواضعه. إذن يحرم التأويل. وهذا الذي قاله المؤلف: ولا أتأول، لا أجيء إلى النص فأصرفه عن ظاهره، بغير حجة ولا برهان. هذا يكون قدوتك، يكون في ذلك قدوتك اليهود. إذن ما هو التأويل الصحيح الذي يأتي بمعنى التفسير أو بمعنى حقيقة ما يؤول إليه الأمر؟ أليس الفتيان اللذان دخل مع يوسف السجن قالوا له نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين، بعد أن ذكر له ما يتعلق بالرؤيا، إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، نبئنا بتأويله، يعني هات حقيقة ما يؤول إليه الأمر. وكذلك في قوله تعالى هل ينظرون إلا تأويله، يوم يأتي تأويله. شيخ الإسلام أكثر من وضح هذا التأويل وفسره وبين هذا اللفظ، فهو بحسب الاصطلاح قد يستعمل هذا اللفظ. عند المتأخرين من المتكلمين هو ما أشرنا إليه، يأتون إلى النص فيصرفونه عن ظاهره ويصرفونه عن الشيء الراجح إلى الشيء المرجوح. أما أن تؤول بمعنى تفسر، وهذا الذي فعله المفسرون، بل شيخ المفسرين ابن جرير، إذا قرأت في كتاب ابن جرير رحمه الله في تفسيره ستجده كثيرا ما يستخدم لفظ التأويل، فيقول والقول في تأويل هذه الآية كذا وكذا. ماذا يريد عندما يقول والقول في تأويل هذه الآية؟ يريد تفسير هذه الآية، هذا معنى. والمعنى الثاني الحقيقة التي يؤول إليها الكلام، وقد ذكرنا آيتين يوم يأتي تأويله وقول الرجلين نبئنا بتأويله، يعني أعطينا حقيقة ما تؤول إليه هذه الرؤيا، ثم فسر لهم هاتين الرؤيتين. إذن المتأول يجب عليه أمران، إذا أراد أن يصرف اللفظ عن ظاهره يقال له هات الدليل الذي جعلك تصرف هذا اللفظ عن ظاهره، فلا بد من دليل يوجب الصرف عن معناه الظاهر، ولا بد أن يكون هذا اللفظ يحتمل هذا المعنى. وما أجمل ما قاله ابن أبي العز في شرحه لعقيدة الطحاوي، ذكر أن المتأخرين صار عندهم هذا اصطلاح أن يأتي إلى اللفظ فيصرفه عن ظاهره، فيأتي مثلا بل يداه مبسوطتان، فيقول إن اليد تدل على النعمة أو تدل على القدرة، إذن الله عز وجل لا يتصف باليد، إذن نعمة الله مبسوطة. فتسلط هؤلاء المحرفون على النصوص فسموا هذا التحريف تأويلا، وفي الحقيقة إنما هو من تزيين الشيطان ومن زخرفته. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. إذن لا بد من هذه الشروط لمن أراد أن يؤول، نقول له لا بد أن يكون اللفظ الذي يراد تأويله يحتمل المعنى، وكذلك احتمال السياق لهذا المعنى وقيام الدليل. يعني مثلا انظر إلى ما يقوله أهل السنة في التفسير الصحيح، مثلا أتى أمر الله، فيأتي ويقول أتى أمر الله، هنا المقصود سيأتي أمر الله، فتقول أنت أولت، كيف أولت؟ الله يقول أتى، من أين لك أنه سيأتي؟ تقول عندي قرينة وعندي حجة. ما هي الحجة؟ فلا تستعجلوه، هذه هي الحجة، أنا إذا صرفت النص عن ظاهره بحجة وبدليل، فيصير أتى أمر الله أي المقصود قرب قيام الساعة بدليل فلا تستعجلوه. هذا هو التأويل الصحيح، قام بدليل وببرهان. وقد يقول قائل ما هو الفرق بين التأويل والتحريف؟ يختلف التأويل عن التحريف من عدة وجوه. أن التحريف لا تجده في كتاب الله إلا ويأتي والله يذمه، كما قال الله يحرفون الكلم من بعد مواضعه، بخلاف التأويل قد يأتي في مواضع وهو التأويل الصحيح ليس فيه ذم. أما التحريف كذلك هو في الحقيقة لفظ صريح يدل على التبديل والتغيير، بخلاف التأويل قد يحتمل هذا وقد يحتمل المعنى الفاسد. لهذا ابن القيم تكلم كلاما نفيسا وطويلا في كتابه الصواعق المرسلة، بيّن أن التأويل الفاسد جر على أهل الإسلام فسادا عريضا وله آثار سيئة، حرفوا الصفات وحرفوا الأسماء وانتشرت البدع بل سفكت الدماء، كل ذلك بسبب التأويل الفاسد. وما قتل من قتل الخليفة الراشد عثمان رضي الله عنه إلا بسبب هذا التأويل الفاسد. وهكذا قتل الحسين وخرجت الخوارج وصنع المعتزلة ما صنعوا، صنعت المعتزلة ما صنعت، وذكر ابن القيم كلاما طويلا في ذلك، كذلك في نظمه في الكافية الشافية التي هي النونية. فهذا هو ما يعتقده أهل السنة والجماعة في هذا الباب. وقد قلت أن شيخ الإسلام أكثر من تكلم وله كلام نفيس أيضا في رسالته التدمرية، بيّن التأويل المذموم الباطل الذي هو التحريف، ويأتي أهل البدع ويحرفون على غير تأويله ويصرفون اللفظ عن مدلوله إلى غير مدلوله، لا حجة ولا برهان ولا دليل يجب ذلك. وإذا قيل لهم لما لا تأخذون بظاهره قالوا إن في ظاهره من المحذور لا نستطيع أن نثبت ذلك، وعقلنا أيضا وعقولنا تقرر ذلك، فيصرفون الألفاظ، يأتي إلى صفة النزول ويأتي إلى صفة الرضا والغضب واليد، خاصة ما يتعلق بالصفات التي تتعلق بالمشيئة والاختيار فيؤولها كلها. وهذا من أفسد الفساد الذي صنعه هؤلاء باسم التأويل، وهو تأويل فاسد. إذن عرفنا لماذا قال المؤلف ولا أتأول، لأن التأويل له جناية عظيمة، التأويل الفاسد فيه جناية على عقيدة أهل السنة والجماعة. وقد ذكرت أن ابن القيم له كلام نفيس في كتابه الصواعق المرسلة وفي الكافية الشافية، لزاما على طالب العلم أن يراجعه حتى يستفيد في هذا الباب. ثم قال وجميع آيات الصفات أمرها حقا كما نقل الطراز الأول، هذا ما قرره فيما يتعلق بصفات الله سبحانه وتعالى. وذكر رحمه الله أنه على هذه العقيدة كل آيات الصفات وما يتعلق أيضا بأسمائه سبحانه وتعالى فإنه يمرها ويأخذها ويثبتها كما أثبتها الله لنفسه في كتابه أو أثبتها رسوله صلى الله عليه وسلم. ما معنى أمرها؟ يعني من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، وهو أكثر من تكلم على هذا الباب رحمه الله. ويكفي أن نعود إلى رسالته العقيدة الواسطية من أنفس ما كتب في هذا الباب. فالله عز وجل أعلم بنفسه، والنبي صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق بالله وبربه سبحانه، فهم أثبتوا فلماذا لا نثبت كما أثبتوا؟ وكذلك ننفي ما نفاه الله عن نفسه أو نفاه عليه الصلاة والسلام، مع اعتقادنا أنه هناك كمال الضد عند هذا النفي. فالله أعلم بنفسه من خلقه، ورسوله أعلم الناس بربه، وهكذا يتعامل مع صفات الله. لماذا؟ لأنها توقيفية، لا تثبت ولا تنفي إلا ما أثبت الله لنفسه وما نفاه عنه، وهكذا رسوله عليه الصلاة والسلام. وعليك أن تتوقف أيضا في الألفاظ المجملة، ما جاء ما يثبت ولا ينفي وهو لفظ مجمل، إياك أن تستعجل فتنفي فتنفي أو تثبت، استفصل وانظر ماذا يريد بهذه الكلمة المجملة. فإن أريد بها باطل يقال هذا باطل، والله ينزه عن كل باطل ليس كمثله شيء. وإن كان يريد بها الحق نقول له اكتفي بما جاء في النصوص، هذا المعنى الصواب، عليك أن تعبر باللفظ الشرعي. ولا بأس أن نضرب مثالا كالمكان والجهة، فيقال نتوقف في إثباته في إثبات الجهة وفي نفي الجهة. ماذا تعني بالجهة؟ قال أنا أعني بالجهة أنه الله في مكان وهذا المكان يحيطه، نقول له نعوذ بالله من هذا المعنى، هذا معنى باطل، الله ينزع عن ذلك. لكن لو قال أنا أريد بالجهة العلو، الله جل جلاله في العلو المطلق، نقول له هذا حق، لكن قد جاءت النصوص بهذا تثبت أن الله في العلو وأن الله في السماء، فخذ بالنصوص واترك هذا اللفظ فإنه لفظ حادث ولفظ مجمل، وهكذا يتعامل مع هذه الألفاظ المجملة. إذن المؤلف عليه رحمة الله قال: أمرها حقا كما نقل الطراز الأول، يعني الصحابة، يعني السلف، الصحابة والتابعون، أصحاب القرون المفضلة الذين أثنى عليهم النبي عليه الصلاة والسلام. كما صنعوا، ماذا صنعوا؟ أثبتوا الصفات، وعند الإثبات يثبتونها على وجه التفصيل، وإذا نفوا نفوا على وجه الإجمال، ليس كمثله شيء، ويثبتون كل اسم له، ويقولون كل اسم يتضمن لصفة ولا عكس، وهكذا صفاته كلها كمال لا نقص فيها، والكتاب والسنة أثبتت ذلك. إذن هذا هو الذي قرره شيخ الإسلام في كتبه، وهو أكثر من تكلم في هذا الباب. والكلام في الصفات كالكلام في الذات، والكلام في بعض الصفات أيضا كالكلام في بعضها، فصفات الله عز وجل إنما تثبت بالنص من كتاب الله أو من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن هذه أمور غيب ولا يحيطون به علما، فلا بد أن نثبت ما أثبته الله، لا نجتهد في هذا الباب لأنه أمر توقيفي. حتى الإجماع قال العلماء لا يجوز أن يأتي العلماء فيجمعون فيختارون اسما لله أو صفة من غير أن يأتي النص بها، كما أن العلماء كما سيأتي معنا يعرفون أن باب الأسماء والصفات توقيفي، يقولون باب الإخبار عن الله أوسع من ذلك. ولهذا انظروا ماذا سيعبر المؤلف في هذا الباب، كما جاء في هذه الذي بين أيدينا، عبر بلفظ القديم. قد يقول قائل: كيف شيخ الإسلام تيمية عبر بلفظ القديم؟ قال: وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو القديم المنزل. لفظ القديم عند أهل السنة والجماعة، وقد تكلمنا عن هذا، أن أمر الصفات وأمر الأسماء توقيفي، فهل القديم من أسمائه؟ وهل يجوز أن نصف القرآن بأنه قديم كما قال المؤلف فهو القديم المنزل؟ المنزل لا إشكال فيه، القرآن منزل، لكن القديم، الجواب عن ذلك: هل يجوز الإخبار عن الله بأنه قديم؟ نقول: نعم، يخبر عن الله عز وجل بأنه قديم. القديم ليس اسما لله، ما يكون في باب الأسماء والصفات فهو توقيفي، لا يجوز الاجتهاد أو التسمية في ذلك إلا بدليل. أما الإخبار فيجوز ولا يجب أن يكون توقيفيا، فأنت تعبر تقول: الله موجود، وهو ليس من أسمائه الموجود. تقول: الله عز وجل شيء، لكنه ليس من أسمائه الشيء. وهكذا أيضا الباقي والقائم بنفسه، والقديم هو على هذا المنوال، فيما أخبر عن نفسه تتوقف في الأسماء والصفات، أما ما يتعلق بالإخبار فهذا باب واسع. وجاء في الحديث الصحيح عند أبي داود الإشارة إلى ذلك، فوصف سلطان الله بالقدم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، كما عند أبي داود وقد حسنه الألباني رحمه الله وغيره. وشيخ الإسلام تيمية في عقيدته الواسطية ذكر شيئا من ذلك، ووصف علم الله عز وجل بأنه قديم. فماذا قال في الواسطية عندما تكلم على الإيمان بالقدر؟ قال رحمه الله: والإيمان بالقدر على درجتين، كل درجة تتضمن شيئين، فالدرجة الأولى الإيمان بأن الله عليم بالخلق وهم عاملون بعلمه القديم، وهم عاملون بعلمه القديم، فوصف علم الله سبحانه وتعالى بالقدم. وكذلك أيضا في مجموع الفتاوى أشار إلى ذلك. ولهذا لما وصف علم الله بالقدم ماذا قال؟ قال: بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلا وأبداً. وفي عدة مواضع أيضا من كتبه ناقش هذه اللفظة، كلفظ القديم ولفظ الذات، وفصل وبين، قال: إذا كان من باب الإخبار فلا بأس أن يخبر عنه سبحانه وتعالى، فتأتي مثلا وتصف الله بالقديم ونحو ذلك. فلو أردت أن تحقق الإثبات فتقول الله قديم، لا سيما إذا جاء لك من يقول الله ليس بقديم، الله ليس بموجود، فأنت ترد عليه تقول له لا، بل إن الله سبحانه قديم، الله موجود وهو ذات قائمة بنفسها، مع أن هذا لم يثبت، ليس من أسماء هذه. وهكذا، بل صرح رحمه الله قال فهذا سائغ. وفي ما يتعلق بصفة الكلام أيضا فصل في ذلك وبين، أي ما يتعلق أنه وصف القرآن بأنه قديم في كتابه منهاج السنة النبوية، ذكر هذا بعينه، قال فمن قال القرآن قديم أو كلام الله قديم وأراد المعنى الأول، ما هو المعنى الأول؟ أن القرآن من كلام الله، وأن سائر كلام الله منزل من عنده غير مخلوق، وأنه متعلق بالمشيئة والاختيار، قال فهذا صحيح. أما إذا أراد قديم كما يقول الأشاعرة وغيرهم ولا يثبتون الحرف والصوت، ويقول ليس متعلقا هذا الكلام بمشيئته والاختيار، إنما هو معنى قائم بنفسه، ففي الأخير يؤول قولهم إلى القول بخلق القرآن كالجهمية والمعتزلة، فهذا من أبطل الباطل ومراده باطل، واللفظ الذي أطلقه لفظ مبتدع. إذن هذا هو التفصيل عند أهل العلم. ولو قال قائل هل الأولى عدم استخدام هذه الألفاظ، نقول لا شك الأولى عدم استخدامها، لكن إذا استخدمت بهذا الاستخدام الصحيح وهذا الذي ذكره شيخ الإسلام وبهذا التفصيل فلا بأس إن شاء الله، ولا يقال أن هذا خطأ وكيف شيخ الإسلام يعبر بهذا التعبير، بل إن باب الإخبار واسع، لا سيما كما أشار شيخ الإسلام أنك قد تحتاج أن ترد على أهل الباطل، فإذا قال الله ليس بقديم وليس بنفس قائمة أو ليس بذات قائمة، فترد عليه تقول بل هو سبحانه قديم وهو موجود بذات قائمة، فهنا يكون الرد على هؤلاء لا بأس به. إذن لا غبار على هذه العبارة، لكن أشير هذه العبارة في هذا النظم هي من أدلة القائلين بأن هذا النظم ليس لشيخ الإسلام. قالوا كيف شيخ الإسلام يعبر بهذا النظم بهذا التعبير وهو لفظ القديم، أما لفظ المنزل فهو القديم المنزل، هذا لا إشكال فيه، أما القديم قالوا إذن هذا يؤكد أنه هذا النظم ليس لشيخ الإسلام، وهذا غير صحيح، لأن شيخ الإسلام قد بين في كتبه أن إطلاق هذا اللفظ لا بأس به بهذه الأوجه التي ذكرها رحمه الله. وهذا هو قوله في الصفات، لا سيما في كلام الله قد بين أنها تتعلق بمشيئته واختياره. ثم قال رحمه الله وأرد عهدتها إلى نقالها وأصونها عن كل ما يتخيل، فما زال يتكلم عن ما يتعلق بصفات الله بعد أن قال ولا أتأول، وقد شرحنا ذلك وبيناه وذكر أنه يمر الصفات كما جاءت، وهذا هو الثابت عن السلف وعن جماعة منهم كانوا يقولون أمروها كما جاءت بلا كيف، وليس المقصود بإمرارها كما جاءت أننا لا نثبت الكيف، من حيث الكيف الصفات لها كيفية، هذا شيء متفق عليه أن الصفات لها كيفية، لكن لا تسأل عن هذه الكيفية ولا تكيف، لأن الله ما أخبرنا عنها، لا كما يقول البعض أننا إذا جئنا إلى أسماء الله وصفاته نفوض المعنى وكذلك نفوض الكيف، بل الذي يعتقده أهل السنة لا تسأل عن الكيف مع إثبات المعنى، ليس معنى ذلك أننا ننفي الكيف عن الله فنقول صفاته ليس لها كيف، هذا غير صحيح، بل هي لها كيف وأعلم بها، لكن نحن لا يجوز لنا أن نسأل عن ذلك لأن هذا أمر غيب والله لم يخبرنا، ليس كمثله شيء. فدخل بعض المفوضة من هذا الباب، أما أهل السنة قال ذلك الأوزاعي والثوري ومالك وكثير من العلماء ومن طلاب التابعين، لأن هؤلاء كلهم من طلاب التابعين كانوا يقولون أمروها كما جاءت بلا كيف، أمروها على ما جاءت، هكذا كانوا يقولون، بل في بعض الألفاظ ولا تفسروها. ماذا يقصدون بقولهم ولا تفسروها؟ يعني لا تسألوا عن الكيف، هذا هو المقصود، وإلا هم قد بيّنوا المعنى وفسروا المعنى. وأثر مالك في ذلك معروف، وهو أثر عظيم، عندما سأل عن الكيف كيف استوى فطرده من الحلقة، طرد ذلكم الرجل وقال ما أراك إلا مبتدعا، وبين الميزان العظيم في ذلك، وأن الكيف مجهول والسؤال عنه بدعة، وأما المعنى فمعروف يعني في لغة العرب، حتى أطلق العلماء عليه ميزان مالك الذهبي. جاء عند الخلال في كتابه السنة أنه لما سئل عن الجهمية وأنها ترد هذه الصفات ما يتعلق بالرؤيا والقرآن، الإمام أحمد رحمه الله ماذا قال عن هذه النصوص والأحاديث؟ قال تلقتها العلماء بالقبول فنسلم بهذه الأخبار كما جاءت. فكان يكرر ذلك، إن اعترض عليكم معترض فيهجر ويجفى يترك، ما اعتراضهم في هذا الموضع، يجب أن نسلم بهذه الأخبار كما جاءت. هكذا كان السلف يهجرونهم ويحذرون منهم لعبثهم ولتحريفهم في آيات الصفات. فقول المؤلف وجميع آيات الصفات أمرها، يعني اقتداء بالسلف هكذا ساروا، أثبتوا ما أثبته الله ورسوله، ولم يخوضوا فيما يتعلق بالكيف، مع اعتقادهم أن صفات الله عز وجل لها كيف، هو أعلم بها سبحانه وتعالى. وأكد ذلك بقوله حقا كما نقل الطراز الأول، الصحابة والتابعون رضي الله عنهم جميعا. ثم ذكر أنه هذه النصوص وهذه الأحاديث وهذه العقيدة التي نقلت إلينا، لا شك أنها نقلت بأسانيدها الصحيحة، وأهل السنة من أدق الناس إثباتا للسنة تصحيحا وتضعيفا وبيانا لمعلولها. فشيخ الإسلام يقول وأردوا عهدتها إلى نقالها، هؤلاء الذين نقلوا السنة وفيها آيات الصفات، فيعتمد عليهم في ذلك رحمهم الله، فقد أبلوا بلاء حسنا في تقييد السنة ونقلها إلى من بعدهم حتى وصلت إلينا. وأقوال العلماء في ذلك كثير، ويقصد أيضا أنه لم يأتي بشيء جديد من عند نفسه، إنما هي عقيدة السلف. ثم قال وأصونها عن كل ما يتخيل، لا يجوز للمسلم أن يتخيل هذه الصفات بعقله، لهذا المعطلة لماذا نفوا ذلك؟ أعملوا عقولهم القاصرة، فلما جاءوا إلى الآيات قالوا نحن لا نفهم من هذه الآيات إلا ما للمخلوق، إذن نحتاج إلى أن نؤول، فعطلوا الصفات باسم التأويل، وهو تأويل فاسد، ويزعمون أنهم ينزهون الله عن ذلك، بخلاف أهل السنة والجماعة، قالوا الله عز وجل أثبت لنفسه ذلك فنثبته، وما تصنعونه هو ما حذر منه أهل السنة من خطر التأويل وضرر هذا التأويل الفاسد، وهو أصل البلية كما قال ابن القيم. قال هذا التأويل الذي هو التحريف والتعطيل والبطلان، قال هذا هو أصل بلية الإسلام، من هنا دخل البلاء على هؤلاء جميعا، فزعموا أنهم ينزهون الله. وشيخ الإسلام ماذا يقول؟ يقول وأصونها عن كل ما يتخيلوا، وأصونها عن كل ما يتخيلوا. هؤلاء تخيلوا أولا في عقولهم القاصرة الضعيفة الهزيلة، ثم بعد ذلك عطلوا وزعموا أن هذا تحريف، وزعموا أن هذا تأويل، وهو كما أشرت تحريف، فدخل البلاء على هذه الفرق كلها في هذا الباب، إلا أهل السنة والجماعة ساروا على هذا الدين العظيم، وهو دين فطرة سليمة وإيمان تام بما جاء بما ورد في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. لهذا شيخ الإسلام كثيرا ما يقرر ذلك في كتبه، أن أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات التي وردت في الكتاب والسنة، وأنهم يحملونها على الحقيقة لا على المجاز، لا يكيفون ولا يحرفون ولا يمثلون ولا يشبهون. ثم يسوق رحمه الله الآيات كما ساقها في عقيدته الواسطية في إثبات هذه الصفات، ثم أكد مذهبهم القبيح فقال قبحا لمن نبذ القرآن وراءه، وفي بعض ألفاظها قبحا لمن نبذ الكتاب وراءه. والقبح ما المقصود به؟ معروف أن القبيح هو ضد الحسن، فهو يدعو عليهم كأنه يقول قبح الله من صنع ذلك، قبح الله من صنع ذلك، أي جاء إلى كتاب الله وجعله وراء ظهره، لم يستدل به ولا عول عليه. وهذه عادة أهل البدع، رجعوا إلى عقولهم وإلى أسلافهم. وضرب مثالا بالأخطل، وإذا استدل يقول قال الأخطل. من هو الأخطل؟ هو شاعر من الشعراء، وأما ديانته فهو نصراني ليس على الإسلام، اسمه غياث ابن غوث، وهو من بني تغلب، وكان مشهورا في عهد بني أمية، وكان معروفا بشعره الذي يمدح فيه الخلفاء. فما هي شبهة الأخطل الذي استدل بها أهل البدع لا سيما الأشاعرة؟ معروف أن الأخطل يقول في شعره إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الكلام دليلا، هكذا في ديوانه وفي بعض ألفاظه، وهو الذي يستدل به المبطلون، إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الكلام دليلا، فقالوا هذا دليل على الكلام النفسي، وأن الكلام يكون نفسيا، أي بمعنى أن الله يتصف بذلك، فالقرآن ليس كلامه حقيقة لا بحرف ولا بصوت ولا هو كلام مسموع، ولهذا قال جعل اللسان على الكلام دليلا، أي ما على اللسان ليس هو في الحقيقة كلام. سبحان الله، أعرضوا عن عشرات النصوص من كتاب الله ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام ولجأوا إلى هذا البيت يستدلون به على هذه الشبهة الفاسدة، وأن الله لم يتكلم حقيقة، فقالوا مع أن البيت الصحيح فيه إن البيان وليس إن الكلام، مع ذلك لو سلمنا جدلا بأنه هكذا فمتى كان بيتا من الشعر لرجل نصراني حج على أهل السنة ويستدل به؟ ولهذا دعا عليهم شيخ الإسلام قبحا لمن نبذ الكتاب وراءه، وإذا استدل يقول قال الأخطل. هذا هو حال الأخطل، حتى قالوا مات على رأس التسعين، يعني كان في القرن الأول وهو على هذه النصرانية، مات على نصرانيته. وابن القيم رحمه الله في كتابه الصواعق المرسلة تكلم عن هذا كثيرا، والذهبي في كتابه العلو، بل إن ابن قدامة رحمه الله تكلم أيضا بكلام نفيس، قال هذا الرجل عدو لله وعدو لرسوله ودينه لأنه نصراني، يموت ويذهب إلى جهنم، فهل يعقل أن نطرح كلام الله، نطرح كلام الله وكلام رسوله، ثم نأتي إلى هذا البيت ونقول إن المقصود بالكلام هو الكلام النفسي، وأما هذا هو مجاز كما قال الأخطل في بيته كذا وكذا؟ مع أن العلماء المحققين فتشوا في دواوين الأخطل ما وجدوا هذا البيت كما يشيرون بأن لفظه إن الكلام، ومع ذلك كما قلت حتى لو صح فلا شك ولا ريب أن هؤلاء هم أهل الأهواء وأهل البدع وأهل الشبهات، يأتي إلى السنة وإلى كتاب الله قبل ذلك ويضعه خلف ظهره، جهل لا علم ولا بصيرة، إنما هو الهوى. لهذا قال قبحا دعا عليهم شيخ الإسلام يستدلون بقول الأخطل. لهذا ماذا قال ابن القيم في نونيته؟ قال ودليلهم في ذاك بيت قاله، فما يقال الأخطل النصراني، يا قوم قد غلط النصارى قبل في معنى الكلام وما اهتدوا لبياني. يعني النصارى ما هي عقيدتهم في كلام الله؟ قد غلطوا قبل ذلك وهم على كفر، والله أخبر أنهم في النار وأنهم كفار، فكيف تستدلون بهذا البيت لرجل نصراني؟ لا شك أن هذا فساد عريض وتعلق بالباطل وتعلق كذلك بهذا البيت، فلا حجة لهم إلا تأويل النصوص أو أنهم يستدلون بمثل ما قاله الأخطل. ثم انتقل رحمه الله إلى ما يتعلق برؤية الله سبحانه وتعالى، وكذلك بصفة النزول، والمؤمنون يرون حقا ربهم وإلى السماء بغير كيف ينزل. هذا لعلنا نؤجله إن شاء الله إلى درس قادم، نكتفي بهذا. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. جزاك الله خير شيخنا وبارك فيك، ونستأذنك لطرح بعض الأسئلة. نعم. السؤال الأول يقول: ما نصيحتكم لمن ابتلي بالكذب، وما هي الطريقة للتخلص من هذه الخصلة الذميمة؟ الكذب كما قلت في سؤالك خصلة ذميمة، بل هي قبيحة وأشد ما يكون، الكذب على الله وعلى رسوله، ثم ما يتعلق بالكذب على الناس. ولا شك ولا ريب أننا ندعو هذا أن يتقي الله في نفسه، وأن يتذكر أن هذا الكذب لا يصنعه أهل الإيمان. فالمؤمن قد يكون بخيلا، قد يكون جبانا، لكن لا يكون كذابا، لأن الكذب يهدي إلى الفجور. فهل ترضى أن تكون ممن يتصف بالفجور، ثم إن هذا الفجور يهدي إلى النار؟ وهذا في الحقيقة سببه ضعف في إيمانه. عليه أن يتقي الله وأن يعزم وأن يتوب وأن يرجع. إن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا، فهل تحب أن تكتب عند الله كذابا؟ ارجع إلى الله وتب واندم على هذا، واعلم أن الكذب يفسد بين الناس ويسبب بلاء عظيما. أبو سفيان لما كان عند هرقل وقال: بماذا يأمركم؟ ذكر أنه اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ثم إلى أن قال: ويأمرنا بالصلاة والصدق. إذن النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالصدق. لماذا يأمرنا بالصدق؟ لأن الصدق طمأنينة والكذب ريبة، ولأن الصدق يهدي إلى البر والبر يهدي إلى الجنة. تذكر أنك ستقف بين يدي الله عز وجل، وأن هؤلاء الذين تكذب عليهم سيخاصموك بين يدي الله سبحانه وتعالى. فالأمر شديد. وأهم أمر قبل ذلك هي ما يتعلق بمراقبة الله. إذا كنت تظن أنك ستكذب على فلان، فإن الله يراك، هو معك أينما كنت، لا يخفى عليه شيء. إن ربك لبالمرصاد، الله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فتب إلى الله واعزم من هذه أو من هذا المجلس ومن هذه اللحظة أنك لا تعود إلى ذلك، وأن تكون صادقا في قولك وفي عملك مع أهلك ومع أصدقائك وإخوانك، في عملك وفي مجتمعك وفي سوقك، كما قال الله: فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. وأثنى الله على الصادقين والصادقات: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. هذه نصوص قوارع يسمعها المؤمن فيخاف، يخاف كثيرا. فأنصحك يا أخي أن تكثر أيضا من الدعاء أن الله يبعدك عن هذه الصفات الذميمة. اتق الله حيثما كنت، وليس مخالطة الناس بالكذب من الأخلاق الحسنة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وخالق الناس بخلق حسن. هل إذا خالقت الناس بالكذب تكون خالقتهم بهذا الخلق السيء القبيح؟ فهذا هو الواجب عليك. والنصوص كثيرة في تحريم الكذب، وإنما أشرنا إشارة. وتذكر، تذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل من صفات المنافق الكذب، فهل تحب أن يكون فيك خصلة من خصال النفاق؟ ألا تخشى على نفسك؟ وإذا حدث كذب، هي أربع: من كن فيه كان منافقا خالصا، وذكر منها وإذا حدث كذب. والأدلة كثيرة وهي لا تخفى عليك، إنما بقي العمل والانقياد والاتباع لهذه النصوص والخوف من الله سبحانه وتعالى. وانظر إلى الثلاثة الذين خلفوا، كيف رضي الله عنهم لما صدقوا أثنى الله عليهم وذكرهم في القرآن، ثم ختم قصتهم بقوله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. هات السؤال الثاني. بارك الله فيكم، جزاكم الله خير. ما هو ضابط الحديث الممنوع والمذموم داخل المسجد؟ النبي صلى الله عليه وسلم حذر من رفع الصوت في المساجد، وكان عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يصف الصفوف أمر بالتقارب وأمر بالاعتدال والاستواء، وحذر من هيشات الأسواق، وهذه هي المقصود بها ما يحصل في السوق من رفع الأصوات. فالكلام الممنوع في المسجد إن كان كلاما في المعاصي والمخالفات فلا شك أن هذا حرام ولا يجوز، لا داخل المسجد ولا خارج المسجد، وداخل المسجد أشد تحريما. والكلام الذي يكون في أمر الدنيا وفي المباحات لا ينبغي، لا ينبغي أن يكون في المسجد، لأن المساجد كما قال عليه الصلاة والسلام إنما بنيت لذكر الله وللصلاة وللقرآن حينما رأى ذلكم الرجل يبول في المسجد. وكما أشرت في الحديث الذي قال وإياكم وهيشات الأسواق، ما معنى هيشات الأسواق؟ يعني الخصومات وارتفاع الصوت واللغط، وكذلك اختلاط الأصوات، هذا يتكلم وهذا يتكلم فيرتفع الصوت، هذا لا ينبغي. فإن كنت ولا بد تريد أن تتكلم مع أخيك فليكن صوتك في ذلك منخفضا حتى لا يصل إلى المصلين وإلى من يقرأ قرآن. فإن تكلمت في أمر يتعلق بالدنيا لا شك أن هذا مكروه ولا ينبغي، والكراهة في فضول الكلام، لكن لو حصل منك هذا لا يقال أن هذا حرام. وأما ما يتعلق برفع الصوت فهذا الحديث يكفي، وقد هم عمر رضي الله عنه بضرب رجلين من الطائف رفعوا أصواتهم في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فبعض أهل العلم يرى أن هذا خاص بمسجده عليه الصلاة والسلام، وبعض أهل العلم يرى أن هذا عام في كل المساجد لا يجوز رفع الصوت، استدلالا بالحديث الذي مر معنا إياكم وهيشات الأسواق، يعني الجلبة وارتفاع الأصوات. نعم، بارك الله فيك. السؤال الثالث يقول: ما القول في من يقول أنا متوقف في هذه الفتنة فلا يأخذ بكلام العلامة ربيع وعبيد ولا يرده؟ هذا غلط. العلماء تكلموا وبينوا بعد أن سمعوا من الأطراف وجلسوا ونصحوا وبينوا وأمروا بالاجتماع ثم قالوا كلمتهم. وهذا من الخطأ أن يقال أن الشيخ ربيع أن الشيخ ربيعا حفظه الله لم يسمع لهم واستعجل في ذلك، هذا كذب. ونحن عايشنا هذه الفتنة من أولها، لا يصل الشيخ ربيع إليه شيء إلا ويقرأه ويتيقن منه ويتأكد ثم ينصح إذا كان خطأ، ويدفع ويدافع إن كان كذبا. فهذه الفتنة ظاهرة وواضحة ولله الحمد، أسقطوا عشرات من المشايخ وطلاب العلم ورموهم بهذه الفرية فتنة الصعفقة، وعندهم من الأتباع الذين هم جهل أشد ما يكون لا يطلق عليهم صعافقة. لماذا؟ لأنهم أتباع لهم صاروا، لا بأس. بل لو كان بعض الكذابين بالأمس كانوا يقولون عن فلان وفلان شر وكذاب ويكذب في حديث الناس، ونحن سمعنا هذا، واليوم صار مقربا ويتعشى معه ويزكيه وهو خير من الصعافقة، مما يؤكد أن القوم ساروا على القاعدة التي كانوا يتهمون بها غيرهم، من كان سيقة لهم فهو مقرب ولو كان كذابا. وهذا يؤكده لو أن أبا أيوب المغربي أطاعهم فيما أرادوا ووافق على ما في كشف النقاب لكان عبد الله المؤمن، لكن لما خالف وقال هذا غير صحيح ثم دعاهم إلى المباهلة صار عاهرا فاجرا من أفجر الناس في الأعراب. وثم يزعمون أن هذا ينطبق علينا، وهي ينطبق عليهم، الذي ليس سيقة لهم هذا جزاؤه. فاستشهد بأبي أيوب، فلم يكن أبو أيوب سيقة لهم، يعني كما قال القائل: رمتني بدائها وانسلت. موقفهم من محمد الإمام موقف مخزن، موقف فاضح، والله يعلم ما تخفي الصدور. أما من خالفهم أو نصحهم فهذا مسكين، ولو كان عالما مثل الشيخ ربيع والشيخ عبيد، فالشيخ ربيع ضعيف وكبير في السن ومحاط بالصعافقة، هذا لا بأس، اضرب في ربيع واضرب في عبيد، أحاطوا بعبيد وأحاطوا بربيع ما شاء الله، وهو له بطانة حسنة، إياك أن تتكلم في بطانته. نقول لهؤلاء المتوقفين: اسمعوا محاضرة الصمات أو الخروج من الصمات، يكفي في بيان هذه الفتنة، كلام مليء بالسب والشتم والقذف والطعن والتكذيب والتخوين لأهل السنة على طريقة الحجوري، يتهم غيره بأنه شرع للدعوة وهو فرق الدعوة في العالم كله. فهكذا الذين تتعلق قلوبهم بالزعامة أو يحبون الزعامة أو يريدونها أو يسعون، هكذا في الغالب يكون حالهم. وإلا ها هم العلماء معك في المدينة، بالأمس كنت تقول: الذي لا يزور الشيخ ربيع في مكة فهو كذا وكذا ومغموص ومغمور، أو كما قال واليوم هو في المدينة وعند الشيخ ربيع ولا يزوره ولا يسمع له نصيحة، فهذا التباكي لن ينفع هؤلاء. لو كانوا صادقين لواجهون عند الشيخ ربيع كما طلب الشيخ ربيع حفظه الله وانتهت هذه الفتنة، كان الأمر يسير. أما الآن فاشتدوا في العداوة والطعن والتكذيب والإسقاط لأهل السنة، عشرات سقطوا، كل من خالفهم رموا بالصعفقة، صعفوق، جاهل، من كان هكذا لا تجالسوه. بل الآن بعشرات الأسماء يعرض عليه بيان فيه عشرات من طلاب العلم، اهجروهم. ثم في الأخير لما عرف أن الأمر صار كبيرا وتفرقت الأمة يقول: ما هذا الذي حصل؟ أنا تكلمت في واحد أو اثنين، أعوذ بالله من هذا الكذب. فكيف يخفى على طلاب العلم؟ وإذا خفي عليهم أليس من أصول أهل السنة أننا نرجع للكبار؟ ما بالنا في كل فتنة يحصل لنا هذا التخبط؟ فالأمر واضح وبين، وقد طلبناهم عند العلماء وطلبناهم للجلوس فأبوا وتهربوا وامتنعوا، والشيخ ربيع أكثر من ذلك، اجلسوا اجتمعوا، فأبوا، كانوا يتوقعون غير ذلك، فللأسف ما وقعت الأمور كما كانوا يتوقعونها. فنسأل الله لهم الهداية وأن يردهم وأن يعرفوا قيمة العلماء الكبار. فالآن للأسف الشديد كل الضربات متوجهة إلى العلماء، هذا يقول لافاج، وهذا يقول مغسول المخ، وذاك يقول محاط بالصعافقة، وذاك يقول بطانته سيئة، بل هي أشر الأمة على دعوة الشيخ ربيع ودعوة الشيخ عبيد هم هؤلاء الذين يحيطون. أنتم ألستم بالأمس كنتم البطانة؟ لماذا تركتم الشيخ ربيع؟ لماذا تركتموه؟ لأنه طالبكم بالأدلة فعجزتم عن إثباتها فقلتم الشيخ لا يسمع لنا. كذب، والله الذي لا إله غيره، إن الشيخ ربيعا يسمع ويقرأ ويناقش ويناصح ويصبر، وهذا كله نعرفه جميعا، لكن الهوى هو الذي غير هؤلاء، فصاروا يعرفون ما كانوا ينكرون وينكرون ما كانوا يعرفون. هذه هي الضلالة، كل الضلالة. فمن كان متوقفا نقول له: ما مقدارك في العلم حتى تتوقف؟ أنت صغير في السن وفي العلم، وقد تكون صغير في العلم وكبير في السن. اتبع العلماء، لأنك ستبدع إخوانك، ستصل إلى هذا الحال، لن يرضى عنك الطرف الآخر حتى ترمي هؤلاء بالبدعة وتقول ملحقون بأهل الأهواء. 40 طعنة في طلاب العلم، تخوين وتكذيب وتجهيل ورمي بالموبقات. فإذا طولبوا بالأدلة قالوا: نحن ما تكلمنا إلا في 2 أو 3. انظر إلى الكذب وسترى أنه تكلم في عشرات من طلاب العلم، قد يصل عددهم إلى أكثر من 70 بل أكثر من 80، هنا وفي الجزائر وفي المغرب وفي اليمن وفي غيرها. فكن مع العلماء الكبار، عرفناهم وعهدنا طريقتهم التي سلكوها في الإنصاف وفي النظر في الأدلة، وهذا الذي كنا متفقين عليه في الشيخ ربيع. ما الذي غير هؤلاء الآن؟ الهوى هو الذي غيرهم، ما وافقهم الشيخ ربيع على ما يريدون، فصاروا يطعنون يمينا وشمالا ويضربون يمينا وشمالا. يكفي أن تسمع تلك المحاضرة وتعرف أن هذه ليست طريقة أهل السنة والجماعة. فإذا تكلم في شخص وسبه وطعن فيه وكذبه وأهانه وأسقطه، قال: سأبين لكم، سأبين لكم. وإلى الساعة لم يأتي البيان في عشرات من هؤلاء، إنما هو الكذب. والله هذه طريقة الحجور التي انتقدها العلماء، وهم انتقدوها بالأمس، اليوم يسيرون عليها، يسقطون كل من يخالفهم، يضربون كل من ينتقدهم، ويصار يلحق بالصعافقة، يلحق بالصعافقة. ويأتي الجاهل من آخر الدنيا، يأتي إلى طالب علم كبير معروف بالفضل والسنة ونشر السنة والدعوة، ويضربه بأنه صعفوق لأنك خالفت فلان وفلان فقط لا غير. ما الذي جعل الشيخ ربيع يقول هؤلاء يحملون الشهادات؟ ماذا قصد بذلك؟ قصد أنكم رميتموهم بالصعفقة وقلتم هم ليسوا أهلا لأن يحملوا دعوة أو أن يدرسوا. سبحان الله، والشيخ يعرفهم، هم طلابه، فقال: إذا كان الأمر كذلك هم عندهم من الشهادات، درسوا، درسوا على العلماء ودرسوا في الجامعات، فكيف لا يستطيعون أن يدرسوا القواعد 4 والأصول 3؟ أقاموا دورة في المدينة النبوية فقامت الدنيا عليهم. فكثير من الإخوة الذين هم بعيدين الذين هم بعيدون عن هذه الفتنة أو بعيدون عن المدينة تخفى عليهم حقائق كثيرة جدا لأنهم ما سمعوا. فالله يهديهم ونسأل الله لهم الهداية ونقول لهم لا تستعجلوا. سبحان الله كلما جاءت فتنة ونحن ننظر إلى هذا الإمام الشيخ ربيع فيعمل ويكتب بصدق فتجد أن الله ينصره ويوفقه فيظهر في الأخير على خصومه لأنهم فيهم من التعصب وفيهم من التقليد وفيهم من الفجور. لماذا؟ لأن الذي يتعصب بالباطل سيؤدي به تعصبه إلى الفجور. وبهذا القدر نكتفي، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.